جنيات مخبأ ميرلين. منذ 3 قرون ونصف عاش رجل كان يعمل في مزرعة إسكتلندية، كان يدعى الخادم، وكان يفعل كل ما يطلبه سيده. وفي يوم أرسله السيد إلى أرض بور لقطع ما بها من حشائش، وحرصاً منه على الطاعة ذهب لتنفيذ ما طلب منه، وكان يصفر بينما يعمل. وفي خلال ساعة كان قد جمع الكثير من الحشائش، وفجأة رأى أمامه أصغر فتاة قد رآها في حياته. ما هو شعورك إذا انتزعنا سقف منزلك؟ ماذا؟ من أنت؟ لا يهم من أنا. أعد تلك الحشائش إلى مكانها حالاً، ولا تزعجنا ثانية أبداً. حسناً يا سيدتي، على الفور. وفعل الخادم الخائف ما طلب منه، وأعاد كل ما انتزعه من الحشائش، ثم أسرع متجهاً لسيده في المزرعة. سيدي، لا يجب أن نعود إلى هناك ثانية. ماذا تقصد؟ هناك جنيات، واليوم تلقينا تحذيراً ألا نلمس الحشائش ثانية. أنت بخير؟ أي رجل عاقل سيصدق هذا؟ إياك أن تصنع أعذاراً لكسلك أيها الخادم. صدقني يا سيدي، قابلت إحداهن هناك، كانت صغيرة و... كفى، يبدو لي أنك كنت تحلم. والآن اذهب وأنهي عملك، وإلا سيكون علي أن أقوم بطردك، أتفهم؟ لذا لم يكن أمام الخادم خيار غير عودته وجمع الحشائش ثانية. ارتعد بينما يفعل هذا خوفا من معاقبة الجنية له، ولكن هذا لم يحدث. مرت أسابيع وشهور وسنة كاملة، لم يواجه الخادم أي شيء غريب. كان السيد محقاً، لابد أنه كان حلماً. كم كنت سخيفاً حينما ركضت نحوه مذعوراً. وأخيراً أتى فصل الخريف. في مثل ذلك اليوم قابل الخادم الجنية منذ عام، كان قد أنهى عمله لليوم. هل لي أن أرحل يا سيدي؟ أجل، يجب علي قول إني ممتن لعملك. يا رجل، هذه مكافأة بسيطة لك، خذ هذا الحليب، ربما ستكون زوجتك سعيدة به. شكرا لك، شكرا جزيلا. خرج الخادم متجها لبيته يفكر كم ستسعد زوجته بالحليب الإضافي. صفر أثناء سيره، ولكن سرعان ما شعر بالتعب كما لم يشعر من قبل. كان من الغريب أنه لم يصل بعد. شعر الخادم بالنعاس وأنه لا يستطيع التقدم أكثر، استلقى على الأرض ونام سريعاً، واستيقظ على صوت موسيقى رائعة. أين أنا؟ أهلاً، أخيراً استيقظت، هيا أرقص معنا. وجد الخادم الكثير من الجنيات يرقص. هيا أرقص معنا. لا أستطيع الرقص، الموسيقى ستجعلك ترقص. وبالفعل كانت الموسيقى رائعة لدرجة أشعرته بالسعادة في أعماق نفسه، لم يعرف إلى متى استمر في الرقص، وكأن الموسيقى كانت تنبع من داخله وتجعله يرقص. وفجأة، إنه يوم الاستراحة، هيا بسرعة. دخلت الجنيات مخبأ تحت الأرض وأخذن معهن الخادم، وبالأسفل جلس وحده يشاهد الأناس الصغار يعملون، وكان يندهش لما يفعلون، حتى أنه لم يفكر مرة واحدة في العودة لمنزله. ثم عادت له الجنية التي قابلها أول مرة. أنت كنت هنا منذ مدة، وما انتزعته من الحشائش نما. يمكنك الرحيل. أجل، شكراً. لكن إذا أخبرت أحداً بما رأيته، ستنال عقاباً لن تتخيله. أنا أعدك ألا أخبر أحداً بما رأيته. وفجأة وجد الخادم نفسه في المكان الذي نام فيه، ولا زال الحليب موجوداً، فحمل العلبة واتجه للمنزل. لكن ما هذا؟ لقد تغير منزله، وولد غريب يلعب هناك، فدخل لزوجته. عزيزتي، من هذا؟ أنت؟ أين كنت؟ لا يمكنني إخبارك، لكن... أين كنت كل هذه السنوات؟ سنوات؟ أعطاني سيدي الحليب أمس. أمس؟ كنا نبحث عنك لسبع سنوات، كيف تركتنا؟ أنا وولدك هكذا. ولدي؟ هذا هو ولدي؟ ولكنني تغيبت فقط لسبع سنوات؟ إذن هذا هو العقاب، ليلة بمخبئهن تساوي سبع سنوات. تلقى الخادم عقابه. في أغلب الأوقات نقوم بالإضرار بالطبيعة، غافلين عما يختبئ فيها من مخلوقات غريبة، لكن إذا أضررنا بالطبيعة سوف نعاقب بعقاب نحن من سببناه لأنفسنا.